صبري طيب كفاية العمر عدى وانا واقف مكاني واللي عدي النهاردة مش راجع بكرة تاني واللي اديتهم زماني نسيوا زماني في ثواني وديتهم زماني مش زماني في ثواني واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني اديني على ايامي صابر وكل جرح ودوخ اديني على ايامي صابر وكل جرح ودوخ عملت اللي عليا وفي ايديا يا قلبي ممكن تعملو استحملت اني غيري يا حبيبي تستحملوا ولا حق الجرح معرفش الدنيا مالها بيا تيجي عليا ليه مش ليا معرفش الدنيا مالها بيا تيجي عليا ليه مش ليا صبرت كتير عليها وعشت فيها شفت اللي بيعيش يشوف معرفش الغلطة فيها يا حبيبي ولا في الناس وظروف عليها عليها فيها واللي اديته زماني لسه زماني في ثواني لحد لقيته طاير وانا حكي الجرح طاير